ومن أصدق من الله حديثا. كتاب الله هو الحق الذي لا يوجد في كلام الناس ولا في كلام أحد ما يكون أكثر حقية منه. كتاب الله لا يقدم عليه شيء ولا يسوى به شيء. هذا كلام الله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكلام، هذه الآيات المباركات، هي أدلة نقلية وعقلية على حقية وصدق وصحة نبوة ورسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يطبع الله تعالى على قلوب الكافرين ويصد أهل الإلحاد عن اتباع سبيل المؤمنين من غير ظلم من الله تعالى لهم، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لعن كل معتد وكل كافر برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لعن وانتقم كل منتقص لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم انتقم وخذ واخذل واهدم وتلتل كل معتد وطاعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وأصحابه الأكرمين الأشرفين. أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو يشاء الله لانتصر من الكافرين، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو يؤاخذ الناس بما يصنعون وما يعملون وما يظلمون ما ترك عليها من دابة. ذلك ولو يشاء الله لانتصر من الكافرين على الخصوص، لانتصر من الكافرين الظالمين المعتدين المحاربين للإسلام الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الله، نصر كتاب الله، نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصر الله تعالى اتباع كتابه، اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السير على نهج الحق والهدى الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس نصر الله وليس نصر الحق وليس نصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمظاهرات والشعارات والهتافات التي كثير منها المظاهرات كلها وأعني كثيرا من الشعارات والصنائع والهتافات تكون مخالفة لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمور المخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن ينتصر بها دين الله. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتني في عرضه الظالمون، يكفر بالله الكافرون، يشرك بالله المشركون، وهذا موجود وقد مرت سنون بعد سنون والأمر على هذا يكون، ولكن كثيرا من الناس لا يتحركون ولا يكادون ينكرون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتعلم الكتاب والسنة وتعليم الكتاب والسنة وإشاعة ذلك ونشره في الناس بما يستطيع الإنسان حسبة وإخلاصا وقصدا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا لنيل غرض دنيوي ولا لنيل مكانة دنيوية، فإنك قد ترى جهودا كثيرة تذهب سدى بسبب النوايا الباطلة، وتجد أمورا وأعمالا كثيرة لا تحصل فيها الخيرات ولا تجد فيها البركات بسبب فساد نوايا وأحوال أصحابها. لا بد أن تكون الأعمال على ما يحب الله تعالى ويرضى ظاهرا وباطنا. إذا قلنا بما أمرنا الله تعالى به وكنا حريصين على إرضاء الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، فنحن بهذا نعمل ونسير في طريق نصرة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، هذا جزاء من نصر الله أن ينصره الله، ومن ينصره الله فإنه لا خاذل له. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا هؤلاء الذين ترونهم يصولون ويجولون وينطلقون في البلاد يمينا وشمالا، إياكم أن يغروكم، فإنهم لا يغروكم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه الدنيا عن قليل ستنتهي، والكل سيدرك حقيقة ما كان منه مما جحده وأنكره وغالط فيه في هذه الدنيا. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض، كل هؤلاء الكافرين الذين هم مع الأيام يجددون كفرهم ويجددون شركهم ويجددون للحق عداءهم، قل لهم أفلم يسيروا في الأرض، أفلم تسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فالله مولانا ولا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في يوم القيامة لما ينادى بين الجنة والنار، يا أهل الجنة ويا أهل النار، فيشرئب أهل الجنة وينظرون ويشرئب أهل النار وينظرون، ثم يؤمر بالكبش بالموت فيذبح بين الفريقين، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيوم القيامة لما يكون أهل النار في النار، وقبل هذا طبعا، لكن أقول لما يكونون وفي هذا الوقت يكونون عارفين بحقيقة ما فعلوه وصار منهم، ويعلمون أن الله تعالى لما جعلهم في النار وخلدهم فيها لم يظلمهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا، أخذتهم ببهجتها وزينتها، وظنوا أنهم يمكن فيها أن يتطاولوا وأن يقولوا ويفعلوا ما شاءوا. الذين غرتهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يوم القيامة وهم في النار، كما يقول الله تعالى في سورة فاطر، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم، يقول الله، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالذي علينا أن ننصر الله، الذي علينا أن نفر من النار، أن نفر من أن نكون من أهل النار، أن نفر من أن نكون من المعذبين في النار. والذي يفر من النار يبحث بتجرد وصدق وإخلاص كيف الفرار من النار. لا يمشي في الدين على ما يوافق هواه، لا يمشي في الدين على ما يرضي مزاجه، لا يمشي في الدين على خطة لا يطيع فيها ربه، وإنما يحرص على طاعة ربه وعلى سلوك ما به يكون ناجيا عند الله سبحانه وتعالى، وما به يكون سالكا درب طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر جيوش المشركين. اللهم عليك بكل عدو للإسلام من كل ملة يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا في زمرة خاتم النبيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.